إن ابن خطل متعلق بأثار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. هذا الرجل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يتعلق بأثار الكعبة يريد أن يستجير يعني، فأمر بقتله. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما والله أعلم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديس جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت ذرحة بطريق مكة فقال: ما أنزلك تحت هذه الذرحة؟ فقلت: قرضت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر، به صرحة سر تحت به صرحة سر تحتها 70 نبيا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعطيه ميتا. قال: طبعا هو الحديث السابق، سرح شجرة سر تحتها 70 نبيا، يعني ولدوا سر، يعني قيل سرة لأن الحبل السري الذي يرتبط بالأم يقطع، فيكنى عن الولادة بهذه الكلمة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أردت الحج. فقال: هل نزعك غيره؟ فقال: لا. قال: فأتني في العمل. قال: فخرجت حتى أتيت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس، فإذا بالشيخ الذي وجدت بالرذة، يعني أبا ذر. قال: فلما رآني عرفني فقال: هو الذي حدثك. قال: وحدثني هكذا ولا حدثتك؟ فقال: هو الذي حدثتك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال: أو يصنع ذلك أحد؟ فأنكر ذلك. قال: سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم شيئا؟ فقال: لا. قبل ذلك، الاستثناء في الحج أي عندما يحرم يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، ثم يستثني يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بمعنى أن يعني إذا صار هناك شيء يمنعني من الإكمال أو ما شابه ذلك فليس علي شيء، ليس علي فدية أو ما شابه، يعني هذا نوع من أنواع الاشتراط. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر به امرأة، فهنا كرهه العلماء أن يكون لكل الناس، أن يستخدمه كل الناس بدون سبب، فإن كان عنده سبب أو يخشى من أمر فإنه عند ذلك قد يفعله. باب حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك: في الضرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إن لم

يعني مناوئة يعني معاداة لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. فسئل عن الحمر، طيب هذه في الخيل الحمر ماذا؟ فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. فإذا هذا الخبر الذي أخبره عن الخيل هذا شيء أنزل عليه من جبريل، لهذا لما سئل عن الحمر ما تكلم بنفسه هذا التفصيل، وإنما أتى بكلام جامع. لماذا؟ لأن هذا التفصيل جاء من عند الله. وإن قيل نعم يمكن أن يقاس، يمكن أن يقاس، ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم ينزل عليه فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني هذه الحمر إذا استخدمتها بالخير فهذا الخير لك فيه أجر ولك فيه ثواب، وإن استعملتها في شر فكذلك. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. هنا عندي كتب غنيمة، هي غنيمة في، لكن أقرأ فقط التعليق. مشكلها غلط، لا ما في غنيمتي والله أعلم. نعم هي في غنيمة، في غنيمة أو في غنيمته، هذه أما بفتح الغين غلط. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن. طبعا قوله وإنه لن يغلب عسر يسرين، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فإن سبحان الله فإن مع العسر يسرا. فالعسر هنا جاءت بالألف واللام، فقال أهل العربية أن تكرار الكلمة محلاة بالألف واللام يقتضي أنها واحدة، يعني العسر واحد هو الذي كرر في الموضعين، أما الكلمة غير محلاة بالألف واللام أو غير معرفة بالأساس، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاليسر الأول غير اليسر الثاني لأنه جاء منكرا وليس معرفا، ولهذا قال وإنه لن يغلب عسر يسرين، فالعسر واحد واليسر اثنان. ما في صوت، المايك مغلق. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. نعم، الأصل أن لا يسافر بالقرآن يعني بالمصاحف إلى أرض العدو. وسبحان الله، اليوم لما ترى يعني توفرت هذه المصاحف في أيدي أعداء الله، صاروا تجد كل فترة يطلع واحد بده يحرق المصحف وما شابه ذلك. وهذا الذي تفطن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالوحي أخبر فنهى عنه. هنا يقع أو تكون هنا مشكلة بالنسبة للمسلمين، يعني المسلمون في بلاد العدو كثر ويحتاجون إلى هذه المصاحف، فماذا، ما الحل لذلك؟ هل يعني يمتنعون من الإتيان بها؟ ثم تأتي المشكلة الأخرى. طبعا هو لا نستطيع أن نقول خلاص أنت يا إما ما تقرأ القرآن يا إما تحفظه قبل ما تطلع على بلاد العدو، ما هم أحيانا يعني بعضهم يولد هناك، فهنا احتاجوا إلى هذه المصاحف. هل لا يعطى المصحف إلا لمسلم؟ يقال نعم، هذا الأصل، هذا الأصل. أساسا المسلم بنفسه لا يحق له أن يمس المصحف إلا يتوضأ. فأنت بدك تنشر المصاحف هذه بين من لا يعرف وضوءا ولا يعرف غسلا، بغض النظر عن يعني إضافة إلى كفره، إضافة إلى كفره. فعند ذلك يقال لا، هذا لا يمكن من المصحف، قد يمكن من شرح لمعانيه أو ما شابه ذلك. وهذه الترجمات التي يترجمونها، يقولوا مثلا ترجمة ترجمة إنجليزية أو ألمانية أو ما شابه ذلك، ينبه أصحابها لا يكتبوا هذا قرآن كريم. ما هذه مشكلة الآن، يعني مشكلة عقدية وتلحقها مشاكل أخرى. المشكلة العقدية أن القرآن الكريم عندنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام قاله الله. هل قاله بالإنجليزية؟ لا، قاله بالعربية. فلا يجوز لأحد أن يسمي الكلام الإنجليزي أو الألماني أو ما شابه ذلك كلام الله. هذه ترجمات، هذا أولاً. ثانيا، هذه الترجمة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، ولطالما وقفنا على نصوص من الترجمة خاطئة. طيب هذه كيف تنسبها لله سبحانه وتعالى؟ فلا بد أن تكون هذه ترجمة فلان أو شرح فلان، مثل التفسير، مثل ما يقول لك تفسير ابن كثير، يقول لك ترجمة فلان، بس انتهى الأمر. تنسب لمن ترجمها ولا تنسب لله سبحانه وتعالى. فعند ذلك إذا حرق ترجمة فلان، هذه يعني أمرها هين. يعني إذا واحد حرق مثلا تفسير ابن كثير مقارنة بحرقه للقرآن، هذا أمر هين، يعني أهون بالأحرى. إيه هذا القصد، وليس القصد أنه هين يعني، لكن أهون من قضية أن يحرق القرآن يعتدي على كلام الله. إيه فهذا أمر ثاني. فإن مكن يمكن من هذه الشروحات للمعاني وما شابه ذلك، ولا تسمى قرآن، لا يوهمون أنه قرآن وإنما يبين لهم ذلك. المشكلة الآن أين تكون؟ أن السيطرة على هذا الأمر صعبة. يعني الآن أنت مثلا شخص أتى بمصاحف يريد أن يبيعها للمسلمين، فجاءه شخص واشترى، هو بده يمتحنه أنت مسلم ولا مو مسلم؟ هذا صعب، خاصة الذي يعمل مثلا من خلال أمازون أو إيباي أو ما شابه ذلك، هذا صعب يمتحن الناس، ما يستطيع. وقد يشتري منه مسلم هو أوروبي واسمه اسم أوروبي وكذا، فلا يستطيع أن يقول مثلا لا أبيع إلا العرب ما شابه، يعني شيء صعب، السيطرة على ذلك صعبة. لكن لابد من أن ينتبه المسلم إلى مثل هذا. يأتي أمر آخر، أن بعض الناس يوزعون، يعني هو فاتح توزيع، لا أتكلم عن الذين يوزعون ترجمات، أتكلم عن بعض الناس يوزعون مصاحف ويعطي هدية مثلا لجاره لصديقه، يعطي هدية مصحف صديقه كافر أو زميله بالعمل خلينا نقول أو ما شابه ذلك. هذا أمر لا يجوز تمكينهم من المصاحف، يضيق على هذه المسألة بقدر المستطاع. والله الله المستعان. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت انه قال عبد الرحمن بن كعب انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق للطياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقف ولولا ذلك استرحنا منها. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا طبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرة مثمرة ولا تخربن عامرة. شجرا مثمرة عندي أنت قلت شجرة ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شادا ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن هي لمأكلة أو قد تكون لمأكله أنا عندي لمأكلة هكذا أنت إيش بالتاء عندك ولا؟ لمأكلته نعم هكذا ممكن وهي بنفس المعنى ولا تحرقن نحلا ما نخلا؟ هي نخلا الله عندي بالحاء بس ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن لا هي نحلا هنا إيه نحلا والله أعلم إيه ولا تفرقن لأنه قال ولا تغرقنه عند الشيخ ولا تفرقنه لا هون بقعد هو حاطط رقم قايل في نسخة لا تفرقنه ولا معنى لها وفعلا ما في معنى اللي لا نعم النحل ممكن انه هو بخليته انه ما تخلي يطير من هذه الخليه له معنى نعم لكن تحريقه وتغريقه هذا اللي فيه الاذى الكبير الله اعلم تمام شيخ الحق تقصد نحلا كتب في الحاشيه ايضا نحلا بالحاء المهمله نعم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسرايات إن شاء الله والسلام. طبعا التمثيل يقصد به تشويه الجثث هذا محرم فإذا الإنسان قتل إنسان خلاص انتهى الأمر فبعض الناس يأتي ويتشفى بهذه الجثة يقطعها يدوس عليها مثل ما شفنا يعني الفترة الأخيرة لما صار فيه تصوير يدوس عليه يقطع يعني بعض أجزاء يلعب براس وكذا هذا كله من التمثيل هذا محرم بالكفار بعضهم يفعلون ذلك في المسلمين ويفرحون ويصورون ذلك أعوذ بالله. باب ما جاء في الوفاء بالأمان. قال حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع. قال رجل منهم مطرسة يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث المجتمع عليه وليس عليه العمل. قال وسئل مالك هنا عن الإشارة من يقول عمر، طبعا يقول بلغني عن رجال منكم يطلبون العلج، العلج اللي هو الشخص الأعجمي، وقد تطلق على الشخص الكبير الحجم. فقال حتى إذا أسند إلى الجبل وامتنع، يعني خبى في الجبل ما شابه ذلك. قال رجل يعني من المسلمين مطرس، هي الله أعلم هي تشبه كلمة متترس أو ما شابه ذلك يعني، لكن هي بلغة من لغات العجم، الله أعلم ما هي. فمعناها لا تخف، يقول له لا تخاف تعال، إيه، فإذا أدركه قتله، هذا لا يجوز. أنت إذا قلت له لا تخاف أو ما شابه ذلك من كلام، عليك أن تكون يعني عليك أن لا تغدر به، عليك لا تغدر به. فهنا قال لا أعلم مكان، قال لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. فمالك هنا يعلق يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. فهل هو قصد مسألة ضرب عنق هذا الذي أمن العلج وبعد ذلك قتله؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، لعله يراجع في الشروحات. لأن إذا كان يقصد الأمر الذي يعني أن عمر نهى عن أن يؤمن العدو ثم يقتل، يعني نهى عن الغدر، هذا لا يمكن، لأنه هو بوب عليه باب ما جاء في الوفاء بالأمان. إذن هو يريد أن يثبت وجوب الوفاء بالأمان، فالذي ليس عليه العمل أن يقتل هذا المسلم الذي غدر بذلك العلج. ويعني لا أعرف أن عمر فعل ذلك بأحد، هو من مجرد يعني التخويف، والله تعالى أعلم. قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الأمان؟ فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش ألا يقتل أحدا أشار إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الأمان. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو يبلغ به رأس مغزاته فهو له. قال يحيى وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موترا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. ما هو يقول هنا إذا تجهز اشترى الدرع واشترى السيف واشترى كذا ثم منعه أبوه أو ما شابه ذلك. طبعا في عندنا غزو الطلب، يعني إذا ذهب المسلمون إلى بلد آخر فهذا الإنسان فيه مخير، ليس واجبا عليه أن يخرج إلا إذا أوجبه عليه الحاكم، قال فلان بعينه واجب عليه أن يخرج معنا بدنا إياه، عندها يجب عليه، لكن الأصل أنه لا يجب. فهنا طاعة الوالدين واجبة، فعندك واجب ومستحب، ماذا تقدم؟ تقدم الواجب. هذا غير لما يكون يعني في غزو في أرضك، يعني واحد عدو جاي يقتحم عليك أرضك وبيتك وكذا، فهنا الواجب الدفاع وطاعة الوالدين واجبة. فماذا يفعل؟ يقدم ماذا؟ يقدم الأمر الذي اقترن به قرينة. عدم الدفاع فيه مفسدة، وعدم طاعة الوالدين ليس فيه مفسدة كبيرة، يعني مفسدة هو يحزن وكذا مثل أي أب سيحزن على ابنه وشبه، لكن هذه فيها مفسدة تضيع بلد. فهنا وهذا الوالد اللي راح يحزن عليك ممكن يحزن عليك لما يدخل العدو يذبحك بيتك. هنا أي شيء يقدم؟ لا يقدم الدفاع عن الدفاع يعني. فهنا قال أنه قد يمنعه من هذا المستحب، يمنعه من المستحب. فإذا منعه بقي عنده الجهاز، ماذا يفعل به؟ هنا مالك يقول لك يرفعه، يعني يخبي يحطه بمكان كذا حيث أنه المرة الجاية السنة القادمة وما شابه ذلك بعدين، يعني هذا الذي منعه من الخروج يعني المانع هذا سيزول. إذا كان هذا مثلا حديد سيصدى أو ما شابه ذلك، فممكن إما أنه يعني طبعا هو رتبها ترتيبا، قال فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه، باعه بقية المصاري يستطيع فيها شراء واحد آخر حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يعني يستطيع أن يشتري، اشترى اليوم يستطيع السنة الجاية ولا بعد أشهر ولا كذا يشتري، فليصنع بجهازه ما شاء، يخبيه يحطه يعمل كذا إلى آخره، ممكن يعيره لغيره أو ما شابه. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، نختم هنا بإذن الله تعالى. لحظة بس بدي أشوف الساعة. طيب نأخذ 5 دقائق للساعة. شاهد يقول ما حكم أخذ المال المعين أخذ كلب منهم كهدية في مناسبة عيدهم الديني؟ الأصل أنت ليس لك علاقة بعيدهم، لكن إذا كانت هذه تأتي من مع الراتب أو ما شابه ذلك ما عليك شيء. ما معنى قول عائشة ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة كلهن قد أفاضت؟ يعطيني رقم الحديث عشان نرجع نقرأ. هل تصح قصة أن الإمام مالك دخل مسجد الشيعة وحمل عليه فسأل فسئل لماذا فقال لأن الشيعة لماذا فقال لأن هذه هذه لعل واحدا اخترعها فكل مرة ينسبونها لشخص. وشيخ إذا سجد الإمام السجدة الثانية ولم نسمع تكبيره ثم رأيناه قام للجلوس فهل أرجع وأسجد؟ إذا سجد الثانية ولم نسمع تكبيره ثم قام للجلوس، إيه نعم يسجد، يعني هو يكون حاله أنه تأخر عن الإمام قليلا، وهذه مختلفة هل هي تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة، والراجح أنه إذا تأخر على الإمام لا تبطل صلاته، خاصة إذا كان مثل هذه الحال يعني ليس متعمدا. نقول هل كتاب تفسير الثوري للقرآن يثبت عنه؟ هذا جمعوه من كلام للثوري، يعني ليس هو كتاب الثوري صنفه، وإنما جمعوا كلام من كلامه، جمعوا ما نسب إليه من كلام في التفسير وجعلوه تفسيرا، فهذا يختلف من يعني مسألة لمسألة، هل هذا ثبت ولا هذا مثبت؟ يعني ككتاب كامل هو عبارة عن جمع، فبحسب. كذلك التفسير المنسوب للشافعي وعدد يعني من التفاسير هكذا فعل، مثل تفسير مقاتل بن سليمان إلى آخره، هكذا جاءوا. هذه وردت بالتفسير، بتفسير مثلا ابن أبي زمنين قال قال الثوري، تفسير الطبري قال قال الثوري، فجمعوها هكذا جمع، فبعضها قد يثبت وبعضها قد لا يثبت. شيخنا يقول هل دام صح في تفسير مقاتل بن سليمان؟ والله مقاتل بن سليمان من أحسن المفسرين كما قال بعض السلف، لو أن حديثه صحيح، فهو بالنسبة للتفسير تفسيره جيد، ويأتيك أحيانا يفسر الآية بالآية وكذا، فمن حيث التفسير هو يعني مفسر أثبت جدارته بذلك، ولا تجد تفسيرا يخلو من النقل عنه. لكن الرجل اتهم باتهامات وما شابه ذلك، والكلام عنه يطول، لكن على العموم تفسيره جيد، تفسيره طيب. سمعت أن الدم غير نجس، استدلالا بحديث الصحابي الذي رمي بسهم فسال الدم وأكمل. الدم نقل الإجماع على نجاسته، لكن أنت في عندك شيء الآن، أنت تصلي وجاءت عليك نجاسة، هل عليك أن تبطل هذه الصلاة؟ هنا يقال لا، ليس عليك أن تبطلها. هذا الحديث إن أرادوا يستدلوا به، طبعا هذا الحديث بعض أهل العلم أعله أساسا، ممن أعله الشيخ ماهر الفحل، لكن بغض النظر عن هذه المسألة هو خرج منه الدم، هذا دليل على أن خروج الدم ليس مفسدا للوضوء، ليس دليلا على أنه غير نجس. واحد يصلي وجاءته نجاسة، جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الكعبة، وجاءوا بسلل جزور ووضعوه على ظهره، سلل جزور نجس، لكن هو ما أبطل صلاته، يعني هذه النجاسة طارئة أثناء الصلاة يعني وضعت. شيخنا يقول هل تصح صلاة الجمعة إذا كان الخطيب شخص والإمام شخص آخر؟ نعم تصح، لا يشترط أن يكون واحد. يقول في تركيا يقولون لنا لا تخرج من البيوت إلا التي استأجرتموها بعد انتهاء العقد، الدولة تقف مع المستأجر، ما حكم البقاء بعد انتهاء العقد؟ لا، هنا فيه ظلم للمؤجر. يقول شيخنا قال في بعض الفيديوهات على القناة فيها إعلانات موسيقى. أي قناة؟ لأن بعض أنا قنواتي ما فيها إعلانات فيديو أبدا. الشيخ من عنده ما ينتبه الأخ. لا، هي قد تكون على قناة بعض الإخوة الذين ينشرون مقاطعي، لكن أنا قنواتي ما فيها إعلانات بالفيديو. قل ماذا يفعل من نسي الفاتحة وهو مأموم في صلاة جهرية؟ ما عليه شيء، الإمام يتحمل عنه. هل يجوز دفع كفارة يمين لابن المريض مع العلم أن أباه غير مهتم به وأنا في بيت أهلي بسبب مشاكل زوجي؟ طيب، الكفارات هي يبدو أن السائلة هي الأم. إطعام 10 مساكين، هي تطعم ابنها. والله هذه المسألة يعني تحتاج إلى نظر، لأن الأصل هي مكلفة بابنها هذا، فهل تعطيه هو هذه الكفارة أم لا؟ يعني إذا أعطت الكفارة لابنها، إذا أطعمت ابنها هذه الكفارة، فكأنها ما عملت كفارة، لأن هي بكل الأحوال عم تطعم، فإذا أطعمته إيش فرق معها؟ يقول أحسن الله إليكم، هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء مع الأدلة إن تكرمتم؟ الأصل أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتطهر بالطهارة التي سماها لنا ووصفها لنا، التي فيها غسل للوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس قبل غسل الرجلين، هذه هي صفات الطهارة الشرعية المطلوبة للصلاة، إلا من كان جنبا فالطهارة الشرعية بالنسبة له هي الغسل، غسل الجمعة هل هو غسل طهارة أم غسل تنظف؟ إذا اغتسل الغسل الذي ورد في السنة، فالغسل الذي ورد في السنة بدايته تبدأ كبداية الوضوء، ثم بعد ذلك تغسل جسدك، ثم بعد ذلك تغسل رجلك، فأنت فعليا ضمنت الوضوء. فهنا يبقى عندك شيء واحد اللي هو النية، إذا وجدت النية، نية الطهارة، فعند ذلك فإنه يعني تصلي به. وقد ورد معنا في الموطأ أن من اغتسل الجمعة يصلي بهذا الغسل. هذا والحمد لله، وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرنا وأجركم، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.